وحدثني عن مالك عن سعيد بأبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ثم جاء بهذا الحديث سؤالة عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن كم؟ 11 ركعة، يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 ثم يضطجع الى اخر الحديث. وهنا في قولها رضي الله تعالى عنها ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، تقدمت الإجابة على هذا في أول الكلام في أول الشهر المبارك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه إحياء العشر الأواخر، وجاء عنه صلاة الناس وراءه في المسجد النبوي، وجاء عنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام بقية ليلته، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بهم ثلث الليل ليلة 25، ثم لم يقم لهم ليلة 26، ثم قام لهم ليلة 27 الى ثلثي الليل، ولم يكن هناك تحديد، وكان الامر متروكا لاجتهاد الموجودين. وجاء عموم سورة المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، فما كان هناك من تحديد ولا مانع. ولما سأله أنس في ليلة 27 حينما صلى بهم ثلثي الليل هل نفلتنا بقية ليلتنا، لم يقل له ليس هناك حق في زيادة، لم يقل له لا يجوز أن نزيدك، بل قال له من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام بقية ليلته. وقد جمع عمر رضي الله تعالى عنه المسلمين على 20 ركعة، وكان بقي الامر الى عمر بن عبد العزيز ووصلت الى 36 ركعة، بل وقبل الحرة وصلت الى 41 ركعة في الحرم الشريف في هذا المسجد الى غير ذلك، واستقر بها الامر اي بقيام رمضان في جميع امصار العالم الاسلامي بانتشار الصحابة والتابعين والجميع على 20 ركعة، يصلون في اخر الليل ركعات 16 او اكثر او اقل، يهمنا فيما فعله المسلمون وفيما قالته عائشة. وقدمنا سابقا ان عائشة بنفسها روت وقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ودخل بيتي قط الا وصلى 6 او 4. وقلنا ان عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على ما جاء من بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم صلى 20 ركعة، وفيما جاء عن حديث عائشة صلى 6 بعد العشاء حينما يدخل البيت، واحدى عشرة هنا يصير 17، ويأتي ركعتين يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، الآن وصلت إلى 20. وعلى هذا يكون ما جمع عليه عمر المسلمين في 20 ركعة لم يكن عملا عمريا فقط، بل مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام كثيرا في هذا الموضوع، وعندنا الآن في موضوع الوتر. قالت فاضطجع، ثم قام اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتي الفجر. نعم، هو نفس الحديث، قام للصلاة. في حديث عائشة رواية الموطأ فنام، هناك سيأتي لما اتاه المؤذن قام ليصل، وهنا نام قبل ان يوتر. فقالت عائشة: اتنام يا رسول الله قبل ان توتر؟ اتنام قبل ان تصلي؟ قال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا جاء الحديث بانه في عموم الانبياء، نحن معاشر الانبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. ومن هنا رأى جميع العلماء بان رؤيا الانبياء وحي، لانهم يرون بقلب يقظ ليس بنائم. والحديث هنا يبحثه العلماء في نواقض الوضوء، لان عائشة تعلم ان من نام عليه ان يتوضأ. وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم ان الوضوء ليس لمجرد النوم، ولكن للازم من لوازمه، وهو ان يحدث وهو نائم ولا يدري. لكنه صلى الله عليه وسلم اذا نام واحدث يدرك ولا ما يدرك؟ لان قلبه ايش؟ ليس بنائم. ومن هنا قالوا النوم ليس ناقضا، ولكنه مظنة النقض. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم فيصلون العشاء. قال الشافعية ومن وافقهم: من نام وهو جالس متمكن من الارض لا وضوء عليه. وجاء الحديث: انما الوضوء على من نام مضطجعا. وجاء الحديث صريح: العينان وكاء السه، والسه حلقة الدبر، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. اذا نامت العينان لا يدري الانسان هل خرج منه شيء ام لا، ومن هنا يتوضأ خرج او لم يخرج، احتياطا للعباد. وجاء عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، كان اميرا بالبصر، كان يقيل في المسجد وعنده اصحابه فينام، فاذا استيقظ سأل من بجواره: هل سمعتم صوت؟ هل شممتم ريح؟ ان قالوا قام توضا، وان قالوا لا قام صلى. يهمنا هنا ايش؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عائشة على ما علمت ان الذي ينام يتوضا، ولكنه بين لها ان الوضوء معلق بايش؟ بالنوم ولا بنتائج النوم؟ بنتائج النوم. ونتائج النوم تسري على رسول الله ولا هو خارج عنها؟ هو خارج عنها. تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا اعتبر العلماء ان رؤيا الانبياء ايش؟ وحي. وجاء القرآن مصداقا بذلك. اولا قضية ابراهيم عليه السلام، لما قال والده اسماعيل: يا بني اني اوحي الي ولا ارى في المنام اني اذبحك. امر خطير، ما ارى في المنام بان جاتنا اكلة ولا جاني ضيف ولا جانا كذا، اذبحك. ولده وهو عالم بحقيقة الامر ماذا قال؟ يا ابا تفعل ما رأيت في منامك، ولا يا ابا تفعل ما تؤمر؟ افعل ما تؤمر. وفين الامر؟ اعتبر رؤيا ابيه المنامية امرا من الله، لان رؤيا الانبياء وحي والوحي امر من الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عام 6 من الهجرة بأنه ذهب وأصحابه وذهبوا إلى البيت واعتمروا وطافوا واعتمروا، قال أصحابه هلما نعتمر؟ فخرجوا على رؤيا رسول الله، ولكن علم الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لما وصل الحديبية جاء المشركون قال وين رحيل؟ انا اعتمر. قال ابدا ما تدخلوها على بالشكل هذا، عفوا كده بدون علم ولا اذن ولا خبر ولا شيء، كأننا من اعتبار عندكم؟ ابدا والله ما تدخلوها هذه السنة. واختار الله للمسلمين خير. فلما تكلم بعض الناس الم يخبرنا اننا نأتي البيت، جاءوا ما قدروا يروح للرسول على طول، راحوا لابو بكر. يا ابا بكر على ما هذا الصلح وهذا الهدنة؟ الم يخبرنا اننا نأتي البيت؟ قال بلى اخبرنا. قال لماذا قبل الهدنة ونرجع؟ قال انكم اتوه لا محالة. هل اخبركم انكم تأتونه هذه السنة؟ قالوا لا. قال اذا ستأتونه قطعا. وفعلا اتوا البيت، وكان هذا الصلح سببا لمجيئهم البيت وفتح مكة، لان الهدنة او عقد الصلح كتب بين الطرفين، من دخل في حلف محمد دخل فيه، ومن دخل في حلف قريش دخل فيه. والهدنة بيننا وبينكم 10 سنوات. 10 سنوات ايش والرسول ما باقي من عمره الا شيء قليل. امر الله مفعول. يريد الله ان حلفاء قريش يعتدون على حلفاء المسلمين، على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تمضي السنة، ثم تمدهم قريش. انتقض العهد ونقضت ليش الهدنة، فجاء الفتح ودخلوا مكة واعتمروا. بل انهم في العام الثاني عام 7 كتبوا العهد بينهم انهم يرجعون يتحللون في مكانهم ويرجعون الى المدينة، ويأتون من عام قابل سنة 7 من الهجرة، كانت عمرة القضية، واخلوا لهم مكة 3 ايام يطوفون ويقضون عمرتهم، وفعلا جاءوا وقضوا عمرتهم. يبقى صدق الله رسوله رؤيا ولا لا؟ نعم صدق الله رسوله رؤيا بالحق، فرؤيا الانبياء وحي. بل كان من بوادر الرسالة وتباشيرها رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. كان في 6 الاشهر التي يتحنثها لا يرى الرؤيا الا وجاءت كفلق الصبح، وكان من بقاياها الى الان ما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادق يراها الرجل الصالح او ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. شوف تحديد الكسر الاعتيادي هذا، 1 من 46. ليش؟ قالوا لان فترة الرؤى في الرسالة وهي فترة التحنث في الغار نسبتها الى فترة الوحي الظاهر الذي يأتي به جبريل عليه السلام، وفترة النبوة والرسالة نسبة تلك في الغار بنسبة الباقي من الرسالة 1 من 46، لان مدة الغار 6 اشهر، والستة اشهر كم من السنة؟ نصفها. ومدة الرسالة من اول الوحي الى انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى 23 سنة. 23 فيك كم نصف؟ ها؟ 46. جزء من 46 جزءا من النبوة. والى الان كم من صالح يرى الرؤيا فتأتي كما رأى؟ اذا قوله صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي، اخذ منه العلماء ان رؤيا الانبياء وحي، وجاء القرآن وصدق ذلك. نعم.